قال رحمه الله تعالى بالسند متصل: حدثنا أبو نعيم الفضل بن زكين قال حدثنا سفيان الثوري. لماذا؟ لأنه من القاعدة ذكرنا أن أهل الطبقة التاسعة، وهذا في الفوائد السمية موجود الفرق بين سفيان وسفيان، سفيان عيينة وسفيان الثوري. فإذا كان الضابط في ذلك معرفة الطبقة، فإذا كان الراوي من الطبقة التاسعة أو من كبار العشرة كمحمد بن كثير العبدي، هذا من كبار العشرة، فإذا أطلق هؤلاء السفيان فهو الثوري. وإذا كان الراوي من الطبقة العاشرة كقتيبة يقول دائما سفيان ولا نعرفه، إذن ماذا؟ فهو ابن عيينة. لماذا؟ هل يخص هذا يعني أن لا يروي هذا عن ذاك وهذا عن ذاك؟ هذا مولاتي. نعم، بعضهم لا يروي إلا عن سفيان بن عيينة، وبعضهم لا يروي إلا عن سفيان الثوري، هذا موجود واقع وقد فصلنا ذلك في تلك الأبيات. لكن لو كان يروي عنهما، الفرق بينهما أن من كان يروي من الطبقة التاسعة إذا قال سفيان لابد يعينه ابن عيينة، إما يقول سفيان بن عيينة أو يقول حدثني ابن عيينة ولا يقول سفيان فقط. وإذا كان العاشر روى مثلا عن سفيان الثوري لا يقول سفيان فقط، إنما يقول إيش؟ سفيان السعيد أو سفيان الثوري، يبينه بذلك. وأما إذا كان متخصصا به أو مكثرا عنه فإنه يهمله ولا يبين سفيان. إذن نقول أبو نعيم كم طبقته؟ من الطبقة التاسعة. إذن عرفنا أن الذي بعده إيه؟ سفيان الثوري. وأما القاعدة التي يذكرها بعض الناس يقول إذا كان في السند الثاني فهو ابن عيينة، وإذا كان في السند الثالث فهو الثوري، هذه قاعدة ما تمشي، لأننا قلنا يا بخاري قال حدثنا ابن عيينة والثاني إيش؟ سفيان الثوري. وكذلك أيضا يقول لك إيش؟ حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان، من هو؟ الثوري. وكذلك يقول حدثنا أبو النعمان قال حدثنا سفيان، يقول من هو؟ الثوري. إذن هذا لا يمشي في هذا. القاعدة الضابطة المستحسنة نقول الطبقة هي التي تميز بين هذا وذاك، وينبغي عناية أو مراجعة الأبيات في الفوائد السمية.